الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان، ما الذي يمنع الناس من الهداية؟ هذا القرآن الكريم امتلأ بالمواعظ، امتلأ بالقصص النافعة، امتلأ بالتوجيهات الربانية الكريمة. ما الذي يمنع الناس من أن يهتدوا؟ دعونا نقف مع موانع الهداية، مع أن الله سبحانه وتعالى قد صرف في هذا القرآن للناس من كل مثل. تجد القصة ومنوعة، وتجد الموعظة، وتجد التوجيه، تجد ما يذكر الله به أخبار المكذبين وكيف عاقبهم، وما يذكر الله به أخبار المتقين وكيف رفعهم. ومع ذلك للأسف تجد من الناس من لا يوفق الهداية. ما هي موانع الهداية يا ترى؟ من تلك الموانع قال ربي: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مشكلة بعض الناس أنه يسمع الموعظة لكن ليس ليهتدي، ليس ليقتنع، ليس ليؤمن، وإنما ليجادل، يستمع فقط ليعاند، ليرد الحق بعقله وهواه. هذا أن له الهداية. جاء رجل يهودي إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إني أسألك عن مسائل. قال صلى الله عليه وسلم: أو ينفعك شيء إذا أجبتك؟ يعني إذا أجبتك يعني في مجال أنك تسلم. قال: أسمع بأذني، أسمع بأذني، لا تلزمني بشيء، فقط أسمع بأذني. قال: سل. قال: من أول من يدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. قال: فما يكون تحفتهم أول ما يدخلون الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأكلون من زيادة كبد النون، يعني كبد الحوت. قال: ثم يأكلون ماذا؟ قال: ثم يأكلون من الثور الذي يأكل من أشجار الجنة. قال: صدقت، أسألك سؤال لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على هدايته: أو ينفعك شيء إذا حدثتك؟ قال: لا لا، أسمع بأذني، أسمع بأذني. ما يريد يهتدي، لو فتح قلبه لعله آمن. قال: ما بال الرجل يخرج ذكرا أو يخرج أنثى، ما بال المولود يخرج ذكرا أو يخرج أنثى. قال: ما كنت أعلم الجواب، فأتاني جبريل بالإجابة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، أصفر رقيق، فإذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة فغلب ماء الرجل ذكر بإذن الله، وإن غلب ماء المرأة أنس بإذن الله. قال: صدقت، وإنك نبي. وخرج ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله. هذه مصيبة بعض الناس، أنه يستمع فقط ليجادل، ما يريد أن يقتنع بالحق. من الموانع التي منعت الكفار من الهداية بهذا القرآن، والله قد تستعجب، يقولون: يا محمد، إن كان كلامك حقا فعاقبنا الآن بعقوبة عامة، نريد نرى الريح الصرصر، أنزل علينا صيحة من السماء، أغرقنا جميعا بالطوفان. أعوذ بالله، أي منطق هذا؟ الإنسان يقول: أنا لا أؤمن، عاقبني حتى أؤمن بك. إذا رأيت العقاب كيف سيكون إيمانك؟ هل معقولة وناس يفكرون بهذه الطريقة؟ الجواب نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. لازم يقابل العذاب، يواجه العذاب حتى يؤمن. عجب، ربنا من رحمته أرسل لنا رسلا نعرف صدقهم، نعرف أمانتهم، وكانوا أسلوبهم أفضل ما يكون من البيان، مبشرين ومنذرين. لكن انظر ماذا فعل الناس مع الرسل. من الناس من أخذ يجادل الرسل ليدحض الحق ويرد الحق، بدل أن يؤمن ويتبع أصبح يجادل. جاء يهودي إلى رسول عليه الصلاة والسلام قال: تزعم يا محمد أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يأكلون ويشربون. قال: الذي يأكل ويشرب لابد له من أذى، يعني لابد يقضي الحاجة، والجنة ليس فيها قدر. كيف؟ سبحان الله، جاء فقط يجادل، ما جاء يقتنع. ضحك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال: نعم، يأكلون ويشربون، ثم يكون الذي يخرج منهم رشحا مثل العرق، رائحته كالمسك، ثم تضمر بطونهم. يا الله، ما في الجنة أذى أبدا أبدا يخرج من الإنسان عرق مسك بعد أن يأكل ويشرب يتطيب به. لكن أنى يؤمنون؟ نسأل الله السلامة. أنى يؤمنون؟ نسأل الله السلامة. ومن الناس صنف آخر تذكره بآيات الله فيعرض عنها، لا يريد يسمع أصلا، لا يريد يجلس في مجالس الخير، لا يريد تحدثه عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الناس من يستمع لكنه ينسى، ينسى سريعا. بالأمس تأثر مع المواعظ، واليوم ما أسرع ما نسى. ما السبب؟ السبب الذنوب، الذنوب التي يمارسها. الذنوب هذه جعلت على قلبه غشاء، جعلت قلبه في أكنة، في غطاء. الذنوب هذه جعلت على أذنه وقر لا يسمع. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. والله تتعجب من أناس يمنعهم من الحق أنهم يطالبون الله أن يعجل عليهم عقوبة. الحمد لله أن ربك رحيم ذو مغفرة سبحانه، غفور ذو رحمة سبحانه. لو عجل لهم العذاب سبحانه ما أبقى منهم أحد. والله لو كانوا يعقلون لنظروا لتلك القرى التي أهلكها الله. أين عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين فرعون ذو الأوتاد؟ أين هم جميعا؟ أين قوم تبع؟ أين هؤلاء؟ أين من قبلهم؟ أين من بعدهم لما عصوا الله؟ جعل الله لهم موعد أهلكهم الله فيه. وكل إنسان لا يطيع الله لا يظن أنه سيعجز الله، كل إنسان يعصي الله ويكفر بنعمة الله لا يظن أنه يعجز الله، بل له موعد، بل له موعد يأتيه إن لم يهتدي ويرجع إلى رشده. هذه كانت موانع الهداية، لكن الذي نحتاجه كثيرا أيها الإخوة أن نبحث معا عن أسباب الثبات على طاعة الله سبحانه. ما هي أسباب الثبات على الهداية؟ أسباب الثبات على الهداية دعونا نتأملها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته. اللهم آمين. ما أجمل الحديث عن أسباب الثبات. إن من أسباب الثبات على الهداية ثبتنا الله وإياكم عليها اتباع الكتاب والسنة، اتباع النصوص الشرعية فيها ضمانة ألا يضل الإنسان مع كثرة الاختلافات وكثرة الأهواء. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فنتمسك بالكتاب والسنة، وقد ضمن لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ألا نضل. من أسباب الثبات على الهداية أن ننظر في قصص الصالحين وقصص الأنبياء والمرسلين. كم امتلأ القرآن بقصص الأنبياء والمرسلين، وكم في القرآن من قصص الصالحين. قصة أهل الكهف وكيف ثبتهم الله سبحانه وتعالى. لو تأملنا هذه القصص ونظرنا فيها لوجدنا فيها ما يثبتنا على الهداية. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قراءة القرآن، تدبر القرآن، الجلوس في مجالس القرآن من أعظم وسائل الهداية. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والثالثة الاستقامة. لو أننا كل ما سمعنا أمر الله فعلناه، وكل ما سمعنا توجيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام طبقناه لوجدنا الهداية. الحسنة أيها الإخوة تأتي بالحسنة، والحسنة الثانية تأتي بالثالثة، وهكذا. إذا أردنا الهداية فعلينا بالاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا طريق الثبات، أن نطبق ما تعلمناه. كم سمعنا من توجيهات، كم سمعنا من آيات بينات، لو أننا عملنا بها لثبتنا الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والرابعة، الرابعة وهي من الأهمية بمكان، الدعاء. لنكثر من الدعاء أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، يستعيذ بالله من الانتكاسة، يستعيذ بالله من الرجوع بعد الهداية، بل كان من أكثر دعائه وهو ساجد أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. إذا لنكثر من هذا الدعاء أيها الإخوة وأيها الأخوات. وعلينا كذلك بالإقبال على مجالس الصالحين والالتفاف حول العلماء، سنجد في توصياتهم النور، سنجد في توصياتهم الهداية. أطلب الوصية من العالم إذا سافرت، أطلب الوصية من الصالح إذا ابتليت ببلاء، أطلب الوصية من أهل العلم والفضل إذا عينت في منصب، حتى تجد إن شاء الله في هذه الوصايا ما يفتح الله عليك قلبك ويثبتك الله على طاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الإيمان. اللهم ثبت في قلوبنا اليقين، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم أعلنا في منازل الرضوان. اللهم يا ربنا يا مولانا إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم يا ربنا يا مولانا كما جمعتنا حول القرآن فاجمعنا أبدية سرمدية حول حوض محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.